بشير قوم شعر لهم من عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كل طيبات رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لما ذكر تعالى ما ذكره عنه من المقر شرع يذكرهم أيضا بما أسفر عليهم من النعم فقال وظللنا عليكم الغمام وهو جمع غمامة سمي بذلك لأنه يغم السماء يواريها ويسترها وهو السحاب الأبيض ظللوا به في السير ليقيهم حر الشمس كما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس في حديث الفتون قال ثم ظللنا عليكم في السير بالغمام قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عمر والربيع بن انس وابي مجلس والسدي ونحو قول ابن عباس فقال الحسن وقتاده وظللنا عليكم الغمام كان هذا في البريه ظلل عليكم الغمام من الشمس وقال ابن جرير قال اخر وهو غمام ابرد من هذا واطيب وقال ابن ابي حاتم حدثنا عليه قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد وظللنا عليكم الغمام قال ليس بالسحاب والغمام الذي ياتي الله فيه يوم القيامه ولم يكن لهم فيه ولم يكن الا لهم وهكذا رواه جرير عن مسلم بن ابراهيم عن ابي حذيفه وكذا رواه السري وغيره عن ابن ابي نجيح عن مجاهد وكانه يريد والله اعلم انه ليس من فيه هذا السحاب بل احسن منه واطيب وابهى منظرا كما قال حميد في تفسيره عن حجاج محمد عن ابن جريج قال قال ابن عباس رضي الله عنهما وظللنا عليكم الغمام قال غمام ابرد من هذا واطيب وهو الذي ياتي الله فيه في حوله هل ينظرون الى ان ياتيهم الله في غلل من الغمام والملائكه وهو الذي جاء فيه الملائكه يوم بدر قال ابن عباس وكان معه في السير وقوله تعالى ظاهر اطلاق الايه أن مراد الغمام المعروف الذي يعرفه الناس يعرفه العرب المخاطبون أن الله جل وعلا ظلل عليهم الغمام لما كانوا في التيه يقيهم به سبحانه وتعالى حر الشمس فالغيم في وقت الظهيرة وفي وقت الشمس من نعم الله العظيمة من رحمته لعباده فكانوا تحت حر الشمس وظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم النور والسلوى على ما بعثهم من موتهم الذي عقبهم به أعطاهم هذه النعم بعدهم بعد موتهم وأعطاهم هذه النعم ولل عليهم الغمام هو غمام يقيهم حر الشمس يحصل لهم به النفع لا يحصل لهم من الضرر بل يحصل لهم به النفع غمام فيه حماية لهم من حر الشمس وغازها وأعطاهم معه المن والسلوى حتى يعيشوا في هذه الأرض المدة التي كتب الله عليهم. نعم نعم أظن يتعاون فيها تعاون فيها ما اهتدوا إلى الطريق نسينا. نعم وقوله تعالى من قال يأتيه ولا يعرف نعم اختلفت عبارات المفسرين في من لما هو فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيأتون إليه فيأكلون من ما شاءوا وقال مجاهد المن سمرة وقال عكرمة المن شيء أنزله الله عليه مثل الطل شبر الرب الغليظ وقال السدي قالوا له كيف لنا بما هاتنا أين الطعام فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على شجرة الزنجبيل وقال فكان المن ينزل عليه في محل سقوط الثلج أشد بياضا من الملل وأحلى من العسل يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يأتي الرجل منهم قدر يأخذ الرجل منهم قدر ما يأتيه يوم ذلك، فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبقى حتى إذا كان يوم السادس هو يوم الجمعة أخذ ما يأتيه اليوم السادس ويوم السابع، لأنه كان يوم عيد لا يشتك فيه لأمر معيشته ولا يأخذه لشيء. وهذا كله في البرية. وقال الربيع بن أنس أن الشراب كان ينزل عليهم مثل العسل ينزجونه بالماء ثم يشربونه. وقال وهو ابن منبه وسئل عن المن فقال خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النقاء. وقال أبو جعفر بن جرير الحديث الصحيح أن حماة من المن وماءها شفاء للعين، قد يفيد أن المن شيء لطيف يتغذون به طعام له، ومعه اللحم هو السلوى وهو شيء لطيف يشبه الشحم أو يشبه الحلوى الغليظة يأكلون منه ويتغذون منه، ومعه اللحم قدر الله له الحجر من ذيات عين جسر منه أقرب اللحم أقرب اللحم حدثنا أبو أحمد قال أبو جعفر الجرير حدثني محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وهو الشعبي قال عقبكم هذا في سن سبعين جزءا من المن. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنه العسل. ووقع في شعر أمية بن أبي الصلت حيث قال فرأى الله أنهم بمضيع لا به مزرع ولا مثمورا فشناها عليهم غاليات والغامض لهم الخلايا غفورا عسلا ناقصا وماء فراتا وحليبا ذا بهجة مجمورا. فالناقص هو السائل والحليب المجمور الصافي والغرض أن العبارة سلف متقاربة في شرح المن، فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب. والظاهر والله أعلم أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن، فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب. والظاهر والله أعلم أنه كل من سلم الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كسب. فالمن المشهور إن أكل بخل وحده كان طعاما وحلاوة إن مزج مع الماء صار شرابا طيبا ويرتب مع غيره صار لحما آخر. ولكن ليس هو المراد من الآيات وحده. والدليل على ذلك قول البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير بن صريح عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الملك بن عمير بن صريح نعم عندهم كتاب عن حمام بمعنى عن سفيان عن عبد الملك بن عمير بن صريح عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هل سمعت من المن وما هو شفاء للعين. وهذا الحديث رواه الامام احمد عن سفيان بن عمير عن عبد الملك وهو ابن عمير به. وأخرجه الجماعة في كتبه إلا أبا داود من طريق من طرق عن عبد الملك وهو ابن عمير به. وقال الترمذي حسن صغير. ورواه البخاري ومسلم من رواية الحسن عن الحسن العرني عن عبد الخريج به. وقال الترمذي حدثنا أبو عمير

ثم قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتادة عن شمس بن عبد الملك رضي الله عنه ان ذلك من جدلي الأرض نعم نعم ندرو رجل الله أظن دون بلد نعم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم الفناس من المن وشفاء وما بقى شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. وهذا الحديث قد رواه النسائي عن محمد بن بشار به وعنه عن غندر عن شعبة عن أبي بشر بن جعفر بن زياد عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه به وعن محمد بن بشار عن عبد الأعلى عن خالد بن الحزاء عن شهر بن حوشب بقصة كمهة فقط. وروى النسائي أيضا وابن ماجه من حديث محمد بن بشار عن أبي عبد الصمد بن عبد العزيز بن عبد الصمد عن مطر وقع عن شهر بقصه العدوى عند النسائي وبالقصتين عند ابن ماجه. وهذا الطريق منقطع بين شهر بن حوشب وابي هريره رضي الله عنه فانه لم يسمع من يؤمن بدليل ما رواه النسائي في الوليمه من سننه عن علي بن الحسين الجرحمي عن عبد الاعلى عن سعيد بن ابي يعقوب عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يذكرون الفناء وبعضهم يقول زري الأرض. فقال الفناء من المن وماؤها شفاء للعين. وروى عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر كما قال الإمام وروي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر كما قال الإمام أحمد حدثنا أسباق بن محمد قال حدثنا الأعمش عن جابر بن إياه عن شهر بن حوشب عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفناء من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. وقال النسائي في الوليمة أيضا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر بن جعفر بن إياه عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفناء من المن وماؤها شفاء للعين. ثم رواه أيضا وابن ماجه من طرق عن الأعمش عن أبي بشر عن شهر عن جماده وقد رويا عن النسائي من حديث جرير وقد رويا عن النسائي رويا النسائي وابن ماجه كتب الله سطر. وقال النسائي في الوليمة أيضا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفناء من المن وماؤها شفاء للعين. ثم رواه أيضا وابن ماجه من طرق عن الأعمش عن أبي بشر عن شهر عن جماده وقد رويا عن النسائي من حديث عن النسائي وابن ماجه رويا عن النسائي وابن ماجه صادق عن محمد هنا هذا المحل وقد رويا نعم وقد رويا عن النسائي وابن ماجه عن النسائي وابن ماجه مثل ما تقدم. نعم نعم نعم هذا محل هذا يعني هذا محل وقد رأينا وقد رأينا ما عندكم ابن ماجه لا خلها الا بهذا المحل وقد روى يعني وقد روى عن النسائي الحبيب جرير وجماد الحبيب سعيد بن ابي سلمه كلاهما عن الاعمش عن جعفر بن اياس عن ابي نضره عن ابي سعيد رواه النسائي وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه اخر رواه النسائي وحديث جابر ايش وقد رويا عن النسائي من حديث جرير وابن ماجه من حديث سعيد بن ابي سلمه ابن ابي سلمه وقد روى عن النسائي من حديث جرير وابن ماجه من حديث سعيد بن ابي سلمه كذا عندك سعيد بن سلمه وانتم عندكم فقال إيش الله راجع من مالك ماذا قال إيش نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم عن النسائي نعم وقد روي عن النسائي من حديث جرير وابن ماجه من حديث سعيد بن ابي سلمه كلاهما عن الاعمش عن جعفر بن اياس عن ابي نضره عن حديث سعيد رواه النسائي وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل سمع ورواه النسائي ما هو كلاهما عن الاعمش عن جعفر بن اياس عن ابي نضره عن ابي سعيد رواه النسائي وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم من حديث رواه النسائي من جابر من ساكن العلم من حديث طالع سطر الرواية ساكن من يعني زياده على ابي سعيد مع ابي سعيد عن جعفر بن إياس بعد ورواه النسائي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السماء من المنت وماءها شفاء للعين ورواه ابن مردوي عن احمد بن عثمان عن عباس السوري عن لافت بن خراب عن عمار بن رزيح عن الاعمش بن ماجه وقال ابن مردوي ايضا حدثنا احمد بن عثمان فقال ابن مردوي شيخ رحمه الله قول على أحد من ولمن أحد صحيح ذلك حتى رحمه الله قال هنا صحيح نعم من حديث من جابك لحد الصحيح من حاجة في أخوة هذا الطرق سلط نعم نعم هي النبات الخير يسمى الجسم الجذري يعني ينبت من دون شيء يعني من دون بذر يعني لكن سمى النبي من أحسن من تصفية الجذري سمى

الخراج، وقال الضحاك الجزية، وقول تعالى وباءوا بغضب من الله. ومسحنا يعني الفقر أيضا ذلتهم مع فقر، لأنهم ما وين كان عندهم الأموال هم أكثر الناس قلوبا وأكثرهم شرعا وطمعا في المال، حصل عليه فهم فقراء القلوب وإن لم يجدوا الأموال. ولهذا قال الحديث الصحيح ليس غير عن هذا العرب ولكن غير غير النفس، فاليهود هم أكثر الناس قلوبا وحرصهم على المال، وهم مع ذلك عن الله إنما كانوا في البلد في دولة فهم مستغلون، وتجمعهم الآن في فلسطين وأيضا في ذلة وهوام ومعذبون، وإنما تجمعوا بسبب إمداد الذي كان لهم النصارى لهم، فهم حصل لهم حصل بحبل من الناس المساعدة من أولئك النصارى. نعم الله المستعان. وباءوا بغضب من الله، قال الضحاك تحق الغضب من الله، وقال الربيع بن أنس وحدث عليهم غضب من الله، وقال سعيد بن جبير وباءوا بغضب من الله يقول استوجبوا سقطا، وقال ابن جرير يعني بقوله وباءوا بغضب من الله انصرفوا ورجعوا، ولا يقال باء الا موصولا اما بخير واما بشر، يقال منه باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء. ومنه قول تعالى اني اريد ان تبوء باثمي واثمك، يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما قد صار عليك دوني. فمعنى السلام إذا رجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب، ووجب عليهم من الله السخط. وقول تعالى وذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. يقول تعالى هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم من الذلة بسبب استكبارهم عن اتباع يقول تعالى هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم من الذلة بسبب استكبارهم عن اتباع